إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس 11. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، يعني أن من أدب الدعاء أن تقدم الثناء على الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: ليس أحد أحب إليه الثناء من الله، ليس أحد أحب إليه الثناء من الله، ولذلك مدح نفسه كما في الحديث. فالإنسان يبدأ بالثناء على الله وببيان فقره إليه وحاجته إليه، كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيظهر من فقره ومن حاجته مع ثنائه على الله جل وعلا. هذه من آداب الدعاء، ومع الآداب الأخرى من تحري أوقات الإجابة، وكذلك من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من الأدب أن يبدأ الإنسان بحاجته مباشرة، وإنما يبدأ بافتقاره إلى الله بالثناء على الله، ثم يعقب على ذلك بحاجته، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، ثناء الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. ثم بعد ذلك يطلب العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الآية. نعم. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني يكفي أحيانا، والله جل وعلا عالم بالعبد، يكفيك أن تثني عليه سبحانه فهو يعلم بحاجتك في نفسك. ولا شك أن الإنسان إذا ذكر حاجته فلا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعلم الناس بربه جل وعلا وأعرفهم به، إلا أنه أيضا دعاه وطلب ما طلب من ربه جل وعلا من نصرة المؤمنين ومن غير ذلك. فهذا قال كقول القائل: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفي أن يثني عليك. وهذا البيت هو طبعا لأمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت قاله لعبد الله بن جدعان، هو حينما جاء إلى عبد الله بن جدعان، إلى عبد الله بن جدعان، يريد نائلة، يريد أمرا منه، فقال له هذا البيت: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفي أنك ستعرف حاجته من مجرد الثناء. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا البيت بكلام رائع، قال: وهذا مخلوق، يعني هذا مخلوق، واكتفى من مخلوق بالثناء. عبد الله بن جدعان اكتفى من أبي ابن أبي الصلت، أمية ابن أبي الصلت اكتفى منه بهذا الثناء، قال اكتفى منه بالثناء عليه من سؤاله، يعني ما احتاج أن يسأله ماذا تريد. يقول ابن القيم: فكيف برب العالمين جل وعلا؟ كيف بالله سبحانه وتعالى؟ ولذلك إنسان يكون كثير اللجوء إلى الله جل وعلا، كثير التعرض لنفحاته سبحانه وتعالى، كثير الثناء عليه. والله جل وعلا في كتابه أثنى كثيرا على نفسه بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله ونصرته للمؤمنين ونحو ذلك، فيثني الإنسان، وأعظم ما يثني عليه أن يثني عليه بما أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في أدعيته صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ويسر، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب، كل ثناء على الله جل وعلا. وهكذا الإنسان يحرص دائما في مقدمة دعائه أن يثني على ربه جل وعلا. نعم. والهداية هاهنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر، وقد تعدى بإلى كقوله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة، وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. هذه الهداية حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، المراد بها هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية توفيق وإرشاد، وهداية هداية التوفيق وهداية الدلالة. هداية الدلالة الله جل وعلا قد بينها لجميع المؤمنين ولغيرهم، تل الكفار الله عز وجل دلهم على ما ينجيهم ودلهم على ما هو الخير لهم، بين لهم ذلك. وأما هداية التوفيق فهي لأهل الإيمان، هي لأهل الإيمان، والمراد بذلك التوفيق لهم إلى الطاعة وإلى ترك المعصية. وهذه الهداية وهي هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل وعلا، ولذلك الله جل وعلا نفع عن نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الهداية، فقال: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، مع أنه جل وعلا أثبت له هداية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي هداية الدلالة، وهذه الدلالة للنبي صلى الله عليه وسلم وللعلماء والدعاة يبينون. وأما أن يوفق لهذا الأمر والعمل به فهذه هي هداية التوفيق التي لا تكون إلا لله جل وعلا، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله سبحانه جل في علاه. نعم. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير، ذكر يعني ذكر أيضا فائدة تفريقية بين هداية الدلالة وبين هداية التوفيق، وهي أن تعدي، قال: وقد تعدى بإلى، وذلك بمعنى الدلالة، يعني إذا تعدت بإلى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فتكون إذا عديت بإلى يراد بها هداية الدلالة التي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وأما إذا لم تعد فهي هداية التوفيق، وهي خاصة بالله جل وعلا، هي خاصة بالله جل وعلا. قال: وهديناه النجدين، وقال: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وهذا أيضا قول أهل اللغة، الذي لا اعوجاج فيه، الصراط في اللغة هو الطريق الواضح المستقيم. نعم. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. نعم، يعني أن الصراط بحسب ما قرينة الحال فيه أو القرينة التي تدل عليه، هذا صراط مستقيم وهذا صراط منحرف، فيوصف الصراط بهذا الشيء. الصراط في اللغة هو الطريق، فالمستقيم الواضح، وقد يكون الصراط أيضا في اللغة هو الطريق، وقد لا يكون مستقيما، وقد لا يكون مستقيما، فهي صفة للصراط، إما أن يوصف باستقامة وإما أن يوصف بعوجاج. نعم. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله. وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخى، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والطبري، وإسناده حسن صحيح، والله أعلم. وهو حسن صحيح كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. وورد أيضا في تفسير الصراط المستقيم قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم هو ما أمر الله جل وعلا به، قد يفسر بالقرآن كما في هذا الحديث، وهذا من باب التفسير بأحد أفراد العام كما يقول العلماء، أحد أفراد العام، يعني الصراط المستقيم شيء عام، قد يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بالصحابة، التمسك بما عليه الصحابة ونحو ذلك كما سيأتي. فهذا إما أن يكون من باب ذكر أحد أفراد العام أو من باب ضرب المثال، يعني مثال على الصراط المستقيم كذا. فإذا ليس هذا من باب المطابقة، يعني ليس أن المراد بالصراط المستقيم فقط الكتاب وما عداه لا يسمى صراط مستقيم، وإنما المراد أنه من باب المثال. فقد تجد في كلام المفسرين ما يدل على أنه القرآن أو يدل على أنه السنة أو نحو ذلك، وهذا ما يسمى عند العلماء باختلاف التنوع، يعني ليس بينهم معارضة، ليس هو من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع. فتحمل الآية على جميع المعاني، تحمل على القرآن وتحمل على السنة وتحمل على الصحابة وتحمل على غير ذلك مما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال مجاهد: الصراط المستقيم الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي الحق، القرآن ليس هو حق، فهذا يفسر بالقرآن، هذا يفسر بالحق. نعم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالية في قوله تعالى: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. يعني أقيل غير هذا الأقوال، قيل الصراط المستقيم هو طريق الجنة، وقيل الصراط المستقيم هو طريق أهل السنة كما جاء عن سهل بن عبد الله التشتري أنه قال الصراط المستقيم هو طريق أهل السنة، وقيل هو طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا كله من باب اختلاف التنوع، فتحمل الآية على جميع هذه المعاني ولا معارضة بينها ولا تضاد. نعم. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا، ولله الحمد. وروى الطبراني عن عبد الله قال: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله، والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل. وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. نعم، يعني الإنسان حينما يسأل الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم فهو يريد التوفيق لما وفق الله جل وعلا له الأنبياء، وفق له الصالحين، وفق له الصديقين، وفق له الشهداء، فهو دعاء من الله سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحسن بالعبد أن يكون يقظا فاهما لما يقرأ، لا أن يكون غافلا، فإن هذا الدعاء عظيم، وهو أن الله جل وعلا. الفاتحة يا أخوة ماذا تتضمن؟ يقول العلماء تضمن ثلاث أمور في جملتها، يعني تضمن تقرير التوحيد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وتتضمن إفراد العبادة لله جل وعلا يتعلق بالحلال والحرام ونحو ذلك، إياك نعبد فنطيعك سبحانك، وتتضمن حال الناس في اتباعهم للرسل، أنت تريد اهدنا الصراط المستقيم، أن تكون على طريقة الأنبياء والرسل، تضمن الثلاثة أمور، ليس كذلك؟ ولذلك لما جاء في الحديث أن الفاتحة أم القرآن، قالوا لأن المعنى أن الفاتحة تضمنت ما يتضمن القرآن، لأن القرآن يتضمن ثلاثة أمور أيضا، وهي التوحيد وبيان الطاعة والشرائع من الحلال والحرام، وذكر حال الأنبياء مع أممهم، حال الناس مع الأنبياء ومع دعوة الأنبياء. ولذلك قالوا إيش؟ الفاتحة أم القرآن من هذا الباب، واضح؟ طيب سورة الإخلاص ما هي؟ ثلث القرآن. إيش؟ ثلث القرآن، لأنها تضمنت التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، إذن كله متعلق بالتوحيد. ولذلك سمي ثلث القرآن من حيث المعنى، من حيث المعنى لأنها تضمنت جانب التوحيد، إن ليس فيها أحكام شرعية وما يتعلق بالحلال والحرام، ولا فيها ذكر ما يتعلق بالرسل وأحوال الناس مع رسلهم، لكن الفاتحة أم القرآن لأنها تضمنت جميع ما في القرآن، تضمنت جميع ما في القرآن. ولذلك هذا هو الفرق بين أن هذه أم القرآن وهذا ثلث القرآن، من حيث ما تضمنته من المعاني. فالإنسان حينما يسأل الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق لهذا الأمر. نعم، ومن وفق إلى هذا الأمر فقد وفق إلى أمر عظيم. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب ألا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. نعم، هنا السؤال الذي وضعه الحافظ ابن كثير رحمه الله: الإنسان يسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، وهو يصلي فهو يتصف بالهداية، يعني حال صلاته أن الله جل وعلا وفقه للصلاة ووفقه للسؤال، فهو في هداية ومع ذلك يسأل الهداية. هل هو من باب تحصيل حاصل؟ لا يوجد شيء في القرآن اسمه تحصيل حاصل، لأنه لا يوجد شيء في القرآن زائد لا معنى له، لا يوجد شيء في القرآن يقال زائد لا معنى له. ولذلك لا، هناك أكيد معنى يعني واضح في قضية أن الإنسان يسأل الله جل وعلا الهداية وهو متصف بها حال سؤال الله جل وعلا إياه. ما هي؟ أكمل. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعا، ولا سيما المضطر المحتاج الفقير المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. نعم، إذن ما المعنى اهدنا الصراط المستقيم؟ مع ما يدل عليه من طلب الهداية يتضمن أمرا آخر، وهو طلب الثبات على هذه الهداية، طلب الثبات على هذه الهداية. إذن عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، فنحن نطلب من الله جل وعلا أن يهدنا هذا الصراط، ونطلب من الله جل وعلا أن يثبتنا عليه، أن يثبتنا عليه. فقولك اهدنا الصراط المستقيم يتضمن الأمرين. نعم، لذلك كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يخاطب المؤمنين ويطالبهم بالإيمان، وهو الثبات على الإيمان والمزيد منه. لذلك لا غرابة أن يطلب من أهل الإيمان الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. نعم، وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. نعم، أمر الله جل وعلا عبادا يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية. وقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. الأثر أخرجه الإمام مالك عن أبي عبد الله الصنابحي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ في الثالثة بعد الفاتحة بقول الله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا. لكن جاء في شرح مشكل الآثار للطحاوي عن مكحول أنه قال: والله ما كانت قراءة، ولكنها كانت دعاء. ومعنى هذا أنها كانت قنوت، فهي على سبيل القنوت وليست على سبيل القراءة. ويؤكد هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، لأنه قال إن هذا كان حين كان قتال المرتدين، حين كان قتال المرتدين، فهي من باب الدعاء. فهذا حال أهل الردة، فكأن أبا بكر يقنت ويدعو من باب الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا، فإنه أتى بها على صفة الدعاء وليست قراءة. وعلى هذا فلا تعتبر يعني القراءة بها سنة، يقال إنها سنة خليفة فيقرأ بها، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. عمدة التفسير.